ومن كل بلاء عافية. وكذلك بين تبارك وتعالى أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبين أنها سبب لكل خير، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى سبب في التحصيل العلمي، قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والعاقبة للمتقين كما أخبر جل وعلا: والعاقبة للمتقين. وجاءت أحاديث كثيرة تحث على التقوى وتأمر بها، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين هذا الأمر. فلننتبه ولنجعل التقوى هي ديدننا ودأبنا وعادتنا ومنهجنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن من لقي الله تعالى بالتقوى كفاه وحفظه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، تعمل بطاعته تعمل بما يرضيه وتجتنب محارمه وتبتعد عن مساخطه وتتقرب إليه بما يرضيه. فإنك إن فعلت ذلك نجوت في الدنيا والآخرة وجعلت لك ذخرا عند ربك إذا رحلت وقد تزودت بالتقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فلنجتهد في تقوى الله بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات والمكروهات وسائر المخالفات الشرعية، تجعل بينك وبينها وقاية بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن في تقوى الله عز وجل حفظا لك من الفتن التي تموج كموج البحر والتي عمت وطمت في كثير من البلاد. فقد قيل للصحابي فقد قيل للتابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ فقال رضي الله عنه فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. فوصفها بوصف وتعريف جامع مانع، فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما حرم الله على نور من الله تخاف ماذا؟ تخاف عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى التي إذا لزمها العبد كفاه ربه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فعلينا أن نتقي الله حيثما كنا وأينما حللنا. فالتقوى يا عبد الله تحجزك عن معاصي الله، بحيث أنك إذا وسوس لك الشيطان بفعل معصية تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، فتقلع من نفسك وتتراجع عن هذه الأعمال وترجع إلى فعل الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن المؤمن إذا سولت له نفسه أو حاول الشيطان أن يزين له أمرا من المخالفات الشرعية من الشرك والبدع والمعاصي والخرافات، فإنه يبتعد، لأن لديه تقوى، لأن لديه خوفا من الله، لأنه يعلم أن هناك ربا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، أي من علامات المتقين أنهم إذا وسوس لهم الشيطان بفعل معصية من المعاصي فإنهم سرعان ما يتذكرون مراقبة الله عز وجل، فترتعد فرائصهم ويخافون الله عز وجل ويقلعون عن هذا الفعل المشين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيستعصمون كما استعصم يوسف عليه السلام، لأنه يتقي الله، لأنه متقي لله سبحانه وتعالى. وكما استعصم ذلكم الرجل وهو أحد الثلاثة الذين انطلقت صخرة فسدت عليهم الباب، فما كان منه إلا أن تذكر التقوى فأنجاه الله بهذه التقوى، أنجاه الله، كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فصاروا مرتهنين بذلك لا يستطيعون الخروج، وهي صخرة كبيرة، صخرة كبيرة لا يستطيعون أن يزحزحوها. فتذكر كل منهم أعماله الصالحة، لم يقل مدد يا فلان ومدد يا فلانة، لم يستجر بالأولياء، بمن يسمون بالأولياء والصالحين والفقراء ومن إليهم، لم يتعلقوا بغير الله، لم يقولوا: نحن في حماك يا فلان من رموز المشركين عباد القبور في هذا الزمان، الذين يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وماذا يملك لنا أصحاب القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، والله لا ينفعونك، والله لا نبي ولا ولي لا ينفعك إلا أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على هديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما مجرد أنك تستغيث به أو تستعين به أو تستجير به فذلكم الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نحذر من التعلق بغير الله، فإن ذلك ينافي التقوى، ينافي التقوى. علق خوفك ورجاءك بالله، إذا حزبك أمر فافزع إلى الصلاة وتوجه إلى ربك واسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. وإياك أن تتعلق بأصحاب القبور والأضرحة فتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد جعل حمايتك في تقوى والعمل برضا والاجتهاد في البعد عن مساخطه. هذه حقيقة التقوى التي يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نعود إلى الحديث، تذكر هؤلاء الثلاثة ماذا يفعلون؟ لجأوا إلى الله وتذكروا أعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله، والتي أخلصوا فيها لله واتبعوا فيها هدي الأنبياء والمرسلين، فاجتهد في طاعة الله وتقرب إليه بالعمل بما يرضيه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. انظر، قال ابن كثير وابن جرير وغيرهما، قال: يقول الله عز وجل: أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه، وذلك بالتقرب إليه بالعمل بما يرضيه. وليس المراد بالوسيلة أن تتخذ مخلوقا بينك وبين الله تلجأ إليه وتتذرع على الأرض بين يديه وتنكسر بين يديه من دون الله عز وجل، فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. تذكر هؤلاء الثلاثة الأعمال الصالحة. قام الأول منهم فقال: اللهم يا رب، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني لا يسقي اللبن لا لأولاده ولا لبهائمه الصغيرة، وإنما يبدأ بسقيا والديه. والغبوق في اللغة هو شرب اللبن في الليل، والصبوح شرب اللبن متى؟ في الصباح. فكان لا يغبق قبلهما أحدا، يقول: كنت لا أغبق قبلهما أحدا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى بأغنامي، يعني بحلاله الذي عنده، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما. يقول: فوقفت بالإناء في يدي على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، يعني أبناؤه يبكون يريدون ماذا؟ اللبن، لكنه آثر أن لا يسقيهم قبل من؟ قبل والديه. أين هذا الطراز من الناس؟ الآن يرمون والديهم في دور العجزة وفي دور الرعاية المسنين، ويسرح ويمرح مع زوجته التي صرفته عن بر والديه وتعلق بها تعلق الذي لا يخاف الله عز وجل ولا يرجوه، وقدمها على كل حقوقه، بل ربما قدمها على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق والديه وحقوق الآخرين. يقول حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لخروجهم. ثم قام الثاني وتذكر أعماله الصالحة فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا كثيرا، فراودتها عن نفسها فأبت، أنها شريفة، ثم إنه أصابتها فاقة فطلبت مني العون والمساعدة، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا، 20 دينارا ومئة. فقالت يقول: فلما جلست بين رجليها، وفي رواية أنه قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله. هنا يتجلى الإيمان، هنا يتجلى الإيمان الصحيح وخوف الله. اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، أي لا تفعل معي الفاحشة. يقول الرجل: فقمت وتركتها وتركت لها الدراهم أو الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انظر إلى عواقب التقوى. هو وهي، انظر كيف كانت عواقب التقوى بالنسبة للاثنين. فانفرج شيء من الصخرة لكنه ما زال ضيقا لا يتسع. لماذا؟ نعم، لا يتسع لخروجهم. فقام الثالث فتذكر أعماله الصالحة فقال: اللهم يا رب إنه قد أتاني، إنه كان عندي أجراء، يعني عمالا يعملون عنده، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب وترك أجره. نعم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يقول: فثمرت له ماله، يعني تاجر له فيه واجتهد في تنميته، فغاب عنه سنين حتى صار عنده واد من الغنم واد من البقر والذهب والفضة والخيرات. فجاء إلي يوما وقال: يا عبد الله أعطني حقي، يعني أجرتي، ويقال إنها كانت آصعا من بر أو تمر. فقال: كل ما ترى أمامك هو لك، هو حقك، إبل، غنم، ذهب، فضة، إلى آخره، كل ما ترى أمامك هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ لأن الرجل ما صدق، كانت أجرته آصع من تمر أو شعير أو نحو ذلك، فوجد واديا من بهيمة الأنعام والذهب والفضة والخيرات. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا، فاستاقه ولم يترك منه شيئا، يعني أخذه كله وذهب به. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، خرجوا يمشون كأن لم تكن بهم قلبة. هذه عاقبة ماذا؟ التقوى، عاقبة التقوى. وما عند الله خير هذه العواقب في الدنيا ظاهرة لمن اتقى الله تبارك وتعالى، فما بالكم بما أعد الله له في الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى. فعلينا أن نسلك هذا السبيل وأن نتقي الله عز وجل. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى من قوله فعليكم بالسمع والطاعة، ومن عنده سؤال فليكتبه وليعطيه للشيخ أحمد وفقه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى، نعم، مضمونها السؤال عن إقامة الولائم والحفلات لختم القرآن أي حفظه. الثاني، أحسن الله إليكم، للميت. الثالث، عند قبر الولي الصالح، يقول يذكر يقول في بلادنا تقام هذه الحفلات، يسأل عن الحكم. أحسن الله إليكم. الحفلات هذه بعيدة عن هدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يكرم حافظ القرآن فليكرمه بغير مثل هذه الحفلات، ولا بأس إن كان ذلك تشجيعا من ولي الأمر أو من الناس من باب حفظ الناس على القرآن الكريم، على أن لا يتحول إلى مظاهر احتفالية يعني قد تخرج الأمر عن إطاره، كمسألة كفضل من الله ومن من الله عليه بحفظ القرآن إلى شيء من الإسراف والبعد عن الله تبارك وتعالى. وأما إقامة تلك الحفلات في المآتم عندما يموت أحد من الناس، فلا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. سيأتينا غدا الكلام عن البدع والخرافات المبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى، ومن بينها هو هذا العمل، إقامة صرادقات ومآتم يحضر فيها بعض القراء فيقرؤون طول الليل، يأكلون من اللحوم والحلوى ويمدون حناجرهم لغير وجه الله. فلا شك أن هذا العمل عمل منكر. لم يقرأ الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقوم احتفالات، بل كان جل همهم أن يختاروا خليفة يحفظ الله به هذا الدين، حتى إنهم قد اختاروه قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيهم أسوة حسنة. ولم توجد تلك الاحتفالات التي تقام عندما يموت زيد من الناس إلا بعد أكثر من أربعة قرون، عندما نسي القرآن وترك وصار لا يعرف إلا أيام المآتم وأيام الموالد. كل هذا مما حرمه الله عز وجل، وكله بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأموال التي يقبضها القراء الفجار الذين لا يخافون الله ولا يرجونه، يأكلون أموال الناس بالباطل، هذه والله لا تحل لهم حتى ولو أعطوا هدية بدون شرط، علما بأن أكثرهم إنما يشارط مشارطة، حتى إن بعض القراء الكبار إن جاءه من الفقراء لا يذهب معه، لأنه يعرف أنه لن يعطيه المال الذي يطمع به، وإنما يقول اذهب إلى غيري ابحث عن القراء الصغار، أنا لا أصلح لك، أنا أحتاج إلى الذي يحتاجوني هم يعني أهل الأبهات وأصحاب الأموال الطائلة وأصحاب الأموال الكثيرة الذين يثري على حسابهم. فهذا يلعب بكتاب الله ويشتري به ثمنا قليلا، ووالله لا يثاب لا هو ولا الميت الذي يقرأ من أجله، وإنما هذا كله خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك الحفلات التي تقام عند الأربعين أو عند رأس الحول أو نحو ذلك من الخرافات، فما ينفق في هذا كله إنفاق في محرم، إنفاق في محرم، وأنت مسؤول عن هذا المال فيما أنفقته ومن أين أتيت به، فيجب عليك ألا تنفقه إلا فيما أباح الله. ويزداد الأمر حرمة إذا كان هذا المال الذي ينفق من مال الورثة المساكين، فيكون كما قال بعض إخواننا في بعض البلاد موت وخراب إيش وخراب ديار. بأي حق أيها القارئ الفاجر الذي تلعب بكتاب الله عز وجل وتتخذه وراءك ظهرية ولا تعرفه إلا في أيام المآتم، بأي كتاب أم بأية سنة تأكل هذه الأموال؟ والله ستكتوي بحرها ونارها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله واجعلوا القرآن لما أنزل له من التلاوة والترتيل والقراءة وفهم المعاني ونحو ذلك مما يجب أن يعتقده كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما تسمي وتقرأ الفاتحة مباشرة في التكبيرة الأولى، التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، في التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وإن حفظت بعض الدعاء المأثور عن السلف مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم إن أحييته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفوا عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم ثم تقول أيضا اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وإن كان ثمة طفل قلت اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم تسليمة واحدة. نعم. وماذا لو فاتت تكبيرة أو تكبيرتان؟ الأولى أن يقضيها كما يقضي الصلاة، كما يقضي الركعات في الصلاة، وهناك أقوال أنه لا يقضيها ويكتفي بما أدرك، لكن الأولى أن يقضيها. نعم. يقول يذكر بأنه اقترض مبلغا من المال ثم بعد مدة أراد أن يعطيه صاحبه، أراد أن يعطيه صاحبه. نعم. فعلم أن حالتي يقول لا فعلم أني لازلت في حاجة فرفض أن يأخذ. وبعد مدة طويلة أردت قضاءه، فهل لي أن أزيده نظير التأخير؟ إذا كان قد أكرمك وأجل لك فإن زدت زيادة بدون مشارطة أو بدون شرط منه فلا بأس بذلك، وهذا من الوفاء الطيب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هناك اتفاق بينهما على أنه إذا تأخر رفع القيمة أو نحو ذلك فهذا هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة، فلنحذر منه. نعم. يشير السائل الكريم إلى حديث العمرة إلى العمرة الحديث، يقول العمرة بعد العمرة هل تعتبر تجديد إيمان أو تقوية إيمان؟ أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه يزيد فيه إيمانه، كما هو معلوم من قول الله تعالى ونحوها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن ينبغي لك يا عبد الله أن تكثر من يعني الحسنات وأن تضاعف الخير إذا أردت زيادة إيمانك، ومن ذلك العمرة والحج، فلا شك أنها تزيد الإيمان وتجدده وتزيد فيه وترفعه وتقويه متى راعى العبد فيه أمرين: إخلاص العمل لله وحده واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل له أن يصلي عن روح والده الذي توفى؟ الصلاة يا عبد الله لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، لا صلاة فريضة ولا نافلة. وحتى ولو كان والده تاركا للصلاة فإنه لا ينفعه أن يصلي عنه، لأن تارك الصلاة كافر ولا يعني يعبأ به. لكن يعني أن تتصدق عنه أو تدعو له فهذا أمر مشروع، فقد جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفيجزئ عنها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي يا رسول الله صدقة عن أمي. فيعني الذي ينفع هو الصدقة والدعاء والحج والعمرة، أما الصلاة عن الغير فلا قيمة لها، بل هي بدعة من البدع، ولو صليت عنه مدى الدهر فإن ذلك لا يصل إليه ولا ينفعه. وكذلك الصوم، صوم الفرض إذا تركه عمدا، وكما قلت يكفي أن تتصدق عنه وتحج عنه وتعتمر عنه، وكذلك ماذا؟ الصدقة. كذلك الصدقة والحج والعمرة. الصدقة والحج والعمرة والدعاء. هذه الأربع تصل الميت بإذن الله. كذلك ما كان الميت سببا فيه في استمراره قبل أن يموت كالوقف وإجراء الأنهار والعيون ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اثنان من الإخوة أحدهما مصور والآخر ممثل، تباريا يقولان: أيهما أهدى وأقرب للحق والخير؟ أولا عليهما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن كل من التصوير والتمثيل عمل منكر محرم، كله عمل منكر محرم، فالتمثيل كذب وقلة حياء مع الله ومع الناس وتمثيل للناس، ولو سموه تمثيليات إسلامية. أفل لإسلام لا ينتشر إلا بالتمثيليات. الإسلام ينتشر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح. هذا هو طريق انتشار الإسلام. أما يجيب لي تمثيلية يقول لك هذه تمثيلية عمر، ويكذبون فيها ما شاء الله من الكذب، ويبالغون فيها، ويأتي معربد قليل الحياء لا يعرف الله طرفة عين فيمثل عمر بن الخطاب، وتأتي امرأة قليلة حياء فتمثل حفصة أو تمثل فاطمة أو تمثل عائشة أو تمثل نسيبة بنت كعب أو تمثل. هذا كله محرم. ولو أفتى فيه من أفتى من الذين يفتون بغير علم، والذين سيسألون يوم القيامة عن هذه الفتاوى من أين أتوا بها وكيف تجرأوا عليها. والله سيسألون عن ذلك، سيسألون عن هذه الفتاوى من أين له أن يفتي بحل التمثيليات التي هي كذب وسفه وهزل. ولذلك عندما سئل شيخنا سماحة المفتي حفظه الله أكثر من مرة، وقد نشر هذا حتى في بعض الصحف، سئل عن حكم ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية، قال الدعوة إلى الله جد، وهذه التمثيليات ماذا؟ هزل. فالواجب علينا أن لا نقع في هذا الهزل، وعلينا بالجد. الجد هو في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التعلق بهذه التمثيليات والخرافات والخزعبلات وإضاعة الوقت بها، ومن أعجب العجب أن الناس يمكثون عليها، يجلسون عليه الساعات الطويلة ولا يقومون حتى للصلاة والعياذ بالله. وبعضهم يجعل أوقاتها مع صلاة المغرب في شهر رمضان، فيصرف الناس عن ماذا؟ حتى عن الصلاة، أو ينقرها في البيت نقرا خفيفا حتى لا تفوته التمثيلية المسمى بالتمثيلية الإسلامية زورا وبهتانا وجورا وعدوانا. فلنتق الله سبحانه وتعالى. الإسلام أكرم من أن ينشر بالتمثيليات، الإكرام أعظم، الإسلام أعظم من ذلك. فاتق الله عز وجل. وكذلك المصور الذي يصور المشاهد فإنه آثم ومجرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليسوا بفاعلين، ويعني والعياذ بالله. هذا أمر يجب أن نبتعد عنه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فنقتصر على ما اضطررنا إليه من أمثال البطاقة والجواز، من أمثال البطاقات الضرورية التي يحتاج إليها في هذا العصر. أما ما زاد عن ذلك فإنه محرم وصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أعود وأكرر دائما، لا أسمح لأحد أن يلتقط صورة لي بأي وجه من الوجوه، وقد نبهت على هذا بأني لا أسامحهم أبدا. فاحذروا من هذا وتنبهوا واشتغلوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله سائلا الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.